الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحلال رحمه الله: باب قتال اللص يدخل منزل رجل مكافأة، وذكر مناشدهم وغير ذلك. أخبرني حرم بن إسماعيل الكرماني قال: قيل لأحمد بن محمد: رجل دخل دار قوم بسلاح فقتلوه فلم يجب فيه، فأخبرني زكريا بن يحيى أن فلم يجب فيه. يعني سكت الإمام أحمد ما جاوب عليه. يعني لم يحرج جواب في هذا. إذا كان دخل رجل بسلاح وشاف الرجل دخل بيته بسلاح هذاك، يعني قرأوا ووجدوه قتلوه، فما جاب فيه، لأن هذا يحتمل أنه هو، يعني في احتمال أنه داخل يسرق ممكن يقتل، احتمال أنه هو داخل خطأ، احتمال أن هذا يعني طفيلي هكذا، يعني احتمالات وجوده في البيت على هذا النحو مختلفة. فأخبرني زكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم قال: سئل أبو عبد الله عن لصوص دخلوا على رجل مكابرة يقاتلهم أو يناشدهم، قال: قد دخلوا على حرمته ما يناشدهم، يقاتلهم يدفعهم عن نفسه، ولكن لا يناشدهم، يقول لهم: أنشدكم بالله أنكم تخرجوا وكذا، يعني يكلمهم، يعني يرضعهم بالكلام ولا يقاتلهم مباشرة. دخلوا على حرمة، لأن هؤلاء دخلوا على، لم دخلوا بيت، دخلوا على حريمة، فهذا لا حرمة لهم. يصدر الرسول اللي كان ينظر من شق الجدار، أراد النبي أن يفقع عينه، قال: لا أرش له هذا. وقال: لو أن رجلا يعني اطلع على قوم يعني من شق دارهم فخرقوا عينه فلا يعني فلا أرش عليه ولا إثم عليهم فيها. هذا رجل دخل فيكم بهذا الشكل ومع السلامة، لا شك أنه معتدي. قال: فيضربهم بالسيف، قال: يدفعهم عن نفسه بكل ما يقدر بالسيف وغيره، ولا ينوي قتله. قال: فإن ضربه فقتله فليس عليه شيء. لا ينوي قتله هو، إنما ينوي دفعه، فإن قتله فليس عليه شيء. قلت له: السلطان لا يلزمه فيه شيء. قال: إذا علم الناس وقتله في داره ما عليه، ليس عليه شيء. إنما يقاتل دون ماله ودون نفسه وحرمته. قال: فإن ولى فليدعه ولا يدفعه. قلت له: فإن أخذ مالا وذهب أتبعه؟ قال: إن أخذ مالا فأتبعه. أخذ مالك أتبعه، لسه ما زال لك حقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو الحديث. فأنت تطلب مال فإن ألقاه إليك فلا تدفع ولا تضربه دعه بيده، وإن لم يلقه إليك ثم ضربته وأنت لا تنوي قتله، إنما تريد أن تأخذ شأنك وتدفعه عن نفسك، فإن مات فليس عليك شيء، لأنك إنما تقاتل دون مالك. حديث عن عمار بن حصين في اللص، يعني لم يرى بأسا على قاتله. قد ذكره قال: وابن عمر قد دخل اللص وخرج يعدو بالسيف صلتا. يعني يعدو خلفه بالسيف صلتا، يعني مخرجا من غنده. صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. أخبرني عبد الملك الميموني قال: قالوا لأبي عبد الله: لص دخل على رجل في داره كيف يصنع؟ قال: أليس ابن عمر أخذ السيف لولا أن منعناه؟ قالوا: فيضربه؟ قال لهم: للرجل أن يمنع ماله ونفسه، يعني بكل ما يستطيع. وأخبرني الميموني قال: حدثنا ابن حبان قال: حدثنا عبد الله بن إدريس قال: حدثنا عبيد الله النافع أن لصا دخل عليهم فأصلت ابن عمر عليه بالسيف فلو تركناه لقتله. حدثني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال: قلت لأبي عبد الله: هل علمت أحدا ترك قتال اللصوص تأثما؟ قال: لا. قلت لهم: في أن يخرج عليه قال وهم يدعون حتى تخرج عليهم هم أخبث من ذلك. نعم. أو يدعوك وهم يدعون. نعم ما يدعوك يعني حتى تخرج عليهم نعم هم أخبث من ذلك. لص يعني. حدثني الحسين بن الحسن الوراق حدثنا طاهين بن الحارث قيل لأبي عبد الله وحدثني الحسين بن الحسن حدثنا محمد بن داوود سأل أبا عبد الله فذكر المسألة فذكر لأبي عبد الله المناشدة للنص في غير الفتنة فقال حديث قابوس عن سليمان ولم يثبت وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل فقاتل فقتل دون مالك فهو شهيد. باب إذا علم أنه لا طاقة له بقتالهم أو لا ما الحكم في ذلك؟ أخبرنا عبد الله بن أحمد بن محمد قال سألت أبي عن الرجل يقاتل اللصوص وهو يعلم أنه لا طاقة له بهم فيقتلوه قال أبي إن كان يغلب عليه أنه إذا أعطاه بيده خلوا سبيله فإن لم يقاتلهم رجوت أن يكون ذلك له وإن كان يغلب عليه أنهم يقتلوه فليدفع عن نفسه ما استطاع يعني يأخذ ب يعني كلام الإمام أحمد رحمه الله لأنه يأخذ بأقل مسألتين يقول إذا غلب على ظنه أنهم يعني إذا أخذوا ماله تركوه هذا يكون ارتكب مسألة أقل من أن يقاتلهم وليس عنده قدرة على قتالهم مثل أربعة أو خمسة دخلوا عليه وهو رجل واحد وعليه فإن كان ممكن دفعهم بالمال وهو أقل أفضل من أن يقاتلوا ويقتلوا وإذا قتلوا فحصلت المفسدة الأولى في أنهم قتلوا ثم أخذوا ماله لكن إن قتلوه وهو يدافع عن ماله فهو شهيد. نعم. قلت لأبي الرجل يوافق العدو واللصوص وهو يعلم أنه إن قاتل لم يكن في قتاله على عدوه ضرر من قتاله إياه أي يقاتلهم أو يستسلم لهم قال هذا مثل تلك الأولى. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أنه قال لأبي عبد الله فإن علم أنه لا طاقة له به وإن هو قاتل قتل فما ترى له يقاتل أو يعطي بيده ويسلم ماله قال إن كان الذي ترى أنه إن أعطاهم ماله خلي سبيله ولم يقتل فترك القتال فجوت أن لا يكون به بأس. ما هو فيه بأس طبعا ما محل قد رجلت أن لا يكون به بأس فمن باب أن الرسول قال يعني قاتل قال امنع قال أرأيت الرجل إن جاء رجل يريد أخذ مالي فقال له النبي امنع فقال فإنما قال قاتل فالإمام أحمد قال أرجو أن لا يكون به بأس لأن هذا في ظاهره إذا أعطى بيده وقال لهم خذ المال واتركوني أنه كان مخالف للحديث فإن الحديث يقول ما يقول استسلم له وإنما الحديث يقول امنع فإن أبى فقاتل الإمام أحمد اجتهادا منه قال إني أرى لا أرى بهذا بس إذا رأى أنه جماعة وهو واحد وهو لا يستطيع دفعهم ولن يضرهم إذا قاتلهم وأنه إذا استسلم لهم وأعطاهم ماله ليتركوه علم أنه غلب على ظنه أنهم يتركوا لهذا فقال أرجو أن لا يكون به بس من هذا الباب يعني من باب أن هذا مخالف لظاهر النص. نعم. وإن كان الغالب على أمره منهم أنه إن أعطى بيده قتل فليدفع عن نفسه بطاقته ما استطاع. باب قتال اللصوص في الفتنة. دفع علينا محمد بن عوف الحمصي قال سمعت أحمد بن حنبل كره قتال اللصوص في الفتنة. يعني الفتنة اللي هي ما يقع بين المسلمين من الحرب هو بسبب فتنة. يعني بسبب يعني خلاف الدين كل يدعي أن الحق معه فهذه هذا قتال الفتنة اللي هو هل يكون مع كل جانب من الحق وكل يظن أن الحق معه فيقتتلان لهذا فهذا قتال الفتنة فقد ينتهي هذا اللصوص في هذا الوقت يكون الناس ما بيقاتلوا يعني من أجل أنه يريد أن ينصر حق ويرى أن الآخر مثلا من أهل البدع فيقتلوا لهذا الأمر وإنما هو لسه استغل الموقف سؤال الإمام محمد هنا، هل يقاتل اللصوص ناس تصور بيتك ليأخذوا هذا، يأخذوا المال مش بيقاتلوا؟ فكرهها كراهة الإمام أحمد هذا، أن هذا مشتبه، يعني ممكن ما تقدر تبين هل هم لصوص ولا هم يقاتلون الفتنة. نعم. وأخبرني محمد بن أبي هارون قال حدثنا أيوب بن إسحاق أن أبا عبد الله قال: وأما الفتنة فلا تمس السلاح ولا تدفع عن نفسك بالسلاح ولا شيء. نعم. ولكن تدخل بيتك. نعم، هذا قوله أخذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن حرام، ستكون فتنة إنه فيها خير من القائل فيها، والقائل فيها خير من القائم فيها، والقائم فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي فيها. تكون عبد الله المقتول ولا تكون عبد الله القاتل، الحديث في هذا. فيقول خلاص لا تمس السلاح في الفتنة، وإنما إن قتلت فاستسلم للقتل ولا تقتل. نعم. وأخبرني الحسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن حارث قال قيل لأبي عبد الله: الرجل يكون في مصر في فتنة. وأخبرني الحسين بن الحسن أن محمد حدثنا قال: سألت أبا عبد الله قلت: الرجل يكون في مصر في فتنة فيتركه الرجل في داره ليلة. قال: أبي إذا جاءت الحرمة ودخل عليه منزله. قيل: فمن احتج بعثمان رحمه الله أنه دخل عليه؟ دخل عليه. قال: تلك فضيلة لعثمان. يقول له سبحانه يرى أنه دخل عليه منزله في حرمة ويعني على حريمه فيقاتل في هذا من باب دفع على الحريم. فقيل له أن عثمان يعني دخل عليه ولم يقاتل، دخل عليه السوار بيته وقتلوه في بيته وأمام زوجته، فقال تلك فضيلة لعثمان، يعني هذه فضيلة لعثمان أنه لم يرد أن يعني يدفع عن نفسه هذه وصبر على الفتنة التي جاءت. قال: تلك فضيلة للعثمان. وأما إذا دخل داره وجاءت الحرم قيل فيدفع، فكأنه لم يرى بأسا. حتى إن الثوار قطعوا يد زوجة عثمان حيث لا فعل، فلم يرضى أن يدافع رضي الله تعالى. نعم. وقال: قد أصلت ابن عمر على لص السيف، قال: فلو تركناه لقتله. فذكر له المناشدة للص في غير الفتنة، فقال: حديث قابوس عن سليمان ولم يثبت. وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل فقاتل فقتل دون ماله فهو شهيد. باب جامع القول في قتل اللصوص. ورني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد قال حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله أنه سمعه يقول في قتال اللصوص قال: أرى أن يدفع الرجل عن ماله ويقاتل. قال: ألا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد؟ قال: ولكن إذا ولى اللص لا يدفع. قلت: أليس اللص محاربا؟ قال: أنت لا تدري قتل أم لا. فأما إذا كان لص معروف مشهور أنه قد قتل وشق عصا قتل وشق عصا المسلمين قتل نعم وشق عصا المسلمين فهو محارب. نعم، يعني ما يقول أول لص إنه هذا يريد القتل، يعني قتل أن دخل عليه أم لا. إذا كان قتل قبل هذا نعم تدري أنه هذا رجل قاتل وفاتن، نعم تقتله. نعم. فهو محارب يفعل به الإمام ما أحد. نعم. قال: ولا أرى قتالهم في الفتنة إذا لم يكن إمام، فهذه فتنة لا يحدث فيها السلاح. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن درت الفتنة اجلس في بيتك. نعم. قال: فإن خفت شعاع السيف فغطي وجهك. فإن خفت شعاع السيف فغطي وجهك. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أريد ماله فقاتل فقتل فهو شهيد. فقال: في الفتنة هكذا. وقال: من أريد ماله هكذا فهو من أريد ماله هكذا فهو عندي قتال النص جائز إلا في الفتنة. قلت: أرأيت أن دخل على رجل بيته في الفتنة؟ دخل على رجل بيته في الفتنة. قال: لا نقاتل في الفتنة. قلت: فان أريد النساء؟ قال: إن النساء لشديد. قال إن في حديث يروى عن عمر رحمه الله يرويه الزهري عن القاسم بن محمد عن عبيد بن عميد أن رجلا ضاف ناسا من هديه حذيف فأراد امرأة على نفسها فربته بحجر فقتله، فقال والله لا يودى أبدا. لا يودى أبدا. نعم عمر ما ودع، يعني جاب الأضياف، هذا الرجل جاب أضياف دخلهم بيته، ثم منهم دخلهم بيته يعني وأكرمهم وكذا، يعني أرادوا امرأة من نسائهم، فجت المرأة غافلته وجابت حجر وضربته فيها قتل، فعمر أهدر دمه ما أخذ بيها ولا شيء. نعم يعني دمه كله. نعم. وحديث أيضا عن عمر، وحديث أيضا عن عمر أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فضربه بالسيف فقطع فخذ المرأة وفخذ الرجل، فكان عمر أهدر لها. فكأن عمر أهدر لها. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون والحسن بن الزحفر والحسن بن عبد الوهاب كلهم سمع الحسن بن فواه قال قلت لأبي عبد الله سألت الزبير عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهم الآخر فالقاتل والمقتول بالنار. فقال الزبير ما تقول في الروم إذا لقيك فقتلته أليس لك فيه أجر؟ قلت بلى. قال فإذا قتلك؟ قلت شهيد. قال كذلك اللص إذا لقيك لو أقمناه مقام المسلم ما كتبت شهيدا أبدا ولكن يقام مقام الكافر، فلذلك من قتل دون ماله فهو شهيد. فلما حدثت به أبا عبد الله قال لي أرأيت لو أن رجلا لقيك على قيد عداوة ظاهرة فقال ضع ثوبك وإلا ضربتك بالسيف فأبيت ثم حملت عليه فضربته ضربة وأنت لا تدري يموت منها أو لا يموت فمات، ما عليك من ذلك، فأنت لا تدري حين قال لك إن وضعت ثوبك ولا ضربتك بالسيف كان يفعل أو لا ما ترى فيه إن قتلته؟ قال الحسن بن عبد الوهاب قال ما ترى في قتله إن قتلته؟ قلت لا شيء إذا كان لصا. قال نعم هجر ذلك. حدثني عبد الله لأن هذا يعني يطلب المال تحت تهديد القتل سلاح، إذا قتله نعم قاتل، هذا ما في إسفار. نعم. حدثني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد حدثنا بكر بن محمد عن أبي عن أبي عبد الله قال ولا أرى قتال النصوص في الفتنة إذا لم يكن إمام فهذه فتنته لا يحمل فيها سلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر في الفتنة اجلس في بيتي. قال فإن خفت شعاع السيف فغطي وجهي. فإن خفت شعاع السيف فغطي وجهي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أريد ماله قد أريد ماله فقاتل فقتل فهو شهيد. فقال في الفتنة هكذا، وقال ما أريد ماله هكذا فهو عندي قتال النصوص جائز إلا في الفتنة. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن قوم اللصوص قطعوا الطريق وظهر عليهم وقتل بعضهم ولهم ذرية فبيعوا، قلت لأبي يحل شراءهم؟ قال لا يحل يردهم على من اشترى. كان أنهم المحاربين إنما يعني تقام عليهم الحدود وهم مسلمون، يعني تقام عليهم حد مسلم مش حد كافر محارب، اللي هو في قول الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فهؤلاء يفعل بهم هذا الفعل ولكنهم كذلك يعني يدفنوا في مقابر المسلمين، مع العلم أنهم يعني ممكن أن يقتلوا أو يصلبوا، ممكن في الصلب يصلب مقتول ويصلب مع تقطيع يده ورجله من خلاف، ربما يموت إذا قطعت رجله ورجله من خلاف، مع ذلك يدفن في مقام المسلمين مقام مسلم، ولا تسترق يعني لا يسترق أولاده ولا، فكان بعضهم هذا في بعض يعني الحكام مع الجهل بالأحكام يسترقون، يقول ما أحد يعني إذا وجد أولاد يباعون، فقال يرجعهم لا تسترق أولادي. نعم. قال لا يحل ردهم على من اشتراه. ردهم على من اشتراه. وإن كان يخافون ردهم باعوهم لم يرسلهم هم أحرار. يعني خلاص يصير وقع في ماله لكنه حر فيرسل ما يصير يسترق. نعم. قلت الذي يقصفهم قال هم أحرار ولا يحتاج أن يقصفهم. يعني هو أحرار ما يقول له أنت خلاص عجيب، لأن هو وقوعه تحت خطأ في الأساس فهو ليس رفيق، فإن وقع في ملكه فهو حر كذلك. نعم. قال أبو بكر الخلال استقرت الروايات عن أبي عبد الله إنما تقاتل القصد دون نفسك ومالك. نعم. فأما الحرم فمتوقف في نعم فمتوقف في رواية علي بن سعيد، فأما الميموني فبين عنه أن الرواية نفسه ومعه. نعم. وواحد يقول وأهل واتفقوا عنه بعد ذلك أنه يقاتل عن حرمته. نعم. وأشبع الحجة فيه. يعني هذا آخر ما يعني أثر عن الإمام أحمد أنه يعني كذلك عن حريمه يقاتل. نعم. واحتج بعمر وابن عمر. نعم. وأما قتاله عن جاره وأهل رفقته فأنهم اتفقوا عنه أنه لا يقاتل بالسيف في عارة جاره والرفقة. وأما محمد بن يحيى فذكر أنه لا يصح قوله من قتل من قتل دون جعل. وأشبع المسألة أحمد بن الحسن وقال قال لم يبح لك أن تقتل لما لم يقتل إنما أبيح لك لنفسك ومالك. لكن قد أمرت بنصره صح انك لا لم يبح لك، يعني الرسول قال من قتل دون ماله هو يعني نفسه، قال من قتل دون مال جاره، لكنه في الاحاديث الاخرى قد يعني امرنا بنصر المظلوم، هذا جزء من الحق، اذا كان المظلوم معطي عليه ودخل اللصوص بيته تستطيع ان تنصره وان تدافع عنه وتقتل من دخل عليه تفعل. الرواية التي جاء فيها توقف الإمام أحمد عن هذا أنه يعني قال أبيح لك أن تدافع عن مالك أنت لا عن مال غيرك في الحديث، لكن قد أمرنا كذلك بنصر المظلوم تدافع عنه، إذا كان هذا مظلوم معتدى عليه اللصوص وأنت تستطيع أن تدفع عنه واجب عليك أن تدفع عنه. أنت في رفقة مثلا ماشيين في طريق ويطلع عليكم قطاع طريق وأرادوا مال صاحبك ولم يريدوا مالك أنت، وانت فعلا تدفع عنه لكن لا تخلي المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، فانت خليت عنه ولم تدافع عنه فهو اصبح هو اللي دافع عن نفسه واسلمته واسلمته لعدوه. نعم. واما قتله فقد اجمعوا عنه انه اذا قاتله لا ينوي قتله، وانه ان قتله في مدافعته عن نفسه فاعده الله، يعني لا ينوي قتله من البدايه وانما ينوي دفعه، فان اندفع بما هو دون القتل اندفع، أما إذا لم يندفع إلا بالقتل وقتله فلا شيء. نعم. وأشفع المسألة عنه جماعة وبين ذلك أيوب بن إسحاق فقال من أخذ برك نعم من أخذ برك فأقيم عليه الحد، وأما إذا أثخن فيه أثخن من أخذ برك أو بر أيوه فأقيم عليه الحد في شهر، تقدم قول إسحاق وهو فإن أصابه منك شيء فهو حد نزل به مثل من أقيم عليه الحد تفسير. وأما إذا أدخل فيه القتال والجراح فلا يعيد عليه ولا يجهز ولا يخسر إذا أخذه ولا يجهز الجهاز اللي هو يعني أن يتم الجرح فيتم يعني قتله يجهز عليه يميزه على نفسه، فإذا جرح وأصبح معطل عن يعني عما كان يريده من السرقة والقتل يعني فلا يجهز عليه. نعم. ولا يقيم عليه الحد وإنما ذلك للإمام. ولا يقيم عليه الحد يعني السرقة يقول هذا دخل سارق فيقوم يروح يقطع يده، لا إذا مثلا قبض عليه لا يقيم عليه الحد وإنما هذا يعني الإمام. نعم. وأما اتباعه إذا ولى فقال لا تتبعه إلا أن يكون المال معه، فانطرح المال وولى فلا تتبعه أصلا. نعم. وأما إذا دخل مكابرة فيقاتله ولا يدع ذلك. نعم. واحتج بعمار بن حسين وابن عمر. وأما المناشدة له مناشدة له فضعف الحديث فيه. نعم. ولم يرى ذلك أصلا. نعم. وأما في الفتنة فلم يرى قتالهم أصلا، وقد احتج في جميع ذلك من الأحاديث. وقد أخرجت الأحاديث التي احتج بها كلها، فعلى هذا الذي شرحت عنه استقرت رواية في مذهبه وبالله التوفيق. يعني هذا الفصل جمع فيه كل يعني فقه الإمام أحمد في هذا المسألة باب الجامع الأخير.